أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أرتاج أنا فتنة آية قوتكن إيمان تنكاتكن تقوى سنكن سلام di akhir jaga sangkan selamat di akhir jaga astaghfirullah rabbal من الخطايا لبك في سان مئلي متي سبب اتتي nyawa dipundut Rabbul Izzati mengkade hirup sing ati ati mengkade hirup sing ati رب البرايا أستغفر الله من الخطايا دتنا أجال ديري سمرا ana kula warga cari kami orang dibungkus badanku boy orang dibungkus badanku أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لغان ترميت تلو perkara jadi saksi amal mimilu, nu jadi saksi astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya sana janhiru kersu datang Ijroil bisa ingkar datang Ijroil bisa ingkar astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya datang di kubur tehirup deui muka jasad ngejawab urjadi saksi jasad ngejawab urjadi saksi rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya umur manusia bakal di kita sadaya bakal diperiksa kita sadaya.